إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن الدلائل متكاثرة والبراهين متظاهرة على حرمة الخروج والثورة والمظاهرة، وما أتينا اليوم لنقول كلاما معادا أو مكرورا، وإنما لنبين معتقدا للسلف صار مستورا ومغمورا ومهجورا، فكان ينبغي أن يكون معلوما وأن يكون مرفوعا ومشهورا. فقد علم القاصي والداني أن الخروج حرام، سواء أقر به بلسانه أو جحد ذلك. وقد علم القاصي والداني أن الخوارج قوم مارقون، وأنهم مخالفون لمنهاج النبي المأمون صلى الله عليه وسلم. أقر بذلك من أقر، وجحد وهو مقر بجنانه من جحد. فإن هذا من المعلوم بالدين بالضرورة، ومن المعلوم بالعقل بالضرورة، ومن المعلوم بالتاريخ بالضرورة، أن هناك قوم خوارج هم أول فرقة مزقت كلمة المسلمين، وهم أول فرقة خرجت على جماعة المسلمين، فقتلوا وشردوا وكفروا وفعلوا ما فعلوا. هذا لا يستطيع أحد إنكاره بحال، ومن شابههم في أي زمان أو أي مكان فهو مثلهم، لأن الحكم يدور مع العلة حيثما دارت. فإذا كان الأوائل سموا خوارج لخروجهم، وسموا مكفرة لتكفيرهم، فمن أتى بعدهم ووافقهم في أصولهم فهو مثلهم، ولا محيد عن ذلك. وكان أول من سن الثورات في الإسلام هو ابن السوداء عبد الله بن سبأ اليهودي، وكان يهوديا من يهود اليمن، ثم أظهر الإسلام وأبطن الكفران، وأراد أن يهدي دين النبي صلى الله عليه وسلم كما فعل بولس في دين المسيح عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فقام السبئية، وكانوا قد أمرهم أميرهم ابن سبأ أن يظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما يفعل قصاص الزمان من خوارج العصر، فيملؤون المساجد متظاهرين بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويزينون ذلك بالأقاصيص وبالحكايات ليجمعوا الناس عليه. قال: فإذا ما استتب الأمر فابدأوا بالإنكار على الولاة. وقد كان فتكلموا في مثالب الولاة وفي التشنيع عليه، حتى خرج الناس على عثمان رضي الله عنه وهو زوج ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم، ورضي الله عن عثمان وهو الخليفة الراشد الثالث بعد الشيخين أبي بكر وعمر، فاجتمعوا عليه في داره الثوار وقتلوه وهو يقرأ القرآن صائما رضي الله عنه. ثم لا زال الناس بعد ذلك على هذا المنهاج الوخيم، على الفكر الثوري، فكر ابن سبأ اليهودي. فخرج من السبئية الخوارج الذين خرجوا على علي رضي الله عنه وهو ربيب بيت النبوة، وهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو الخليفة الراشد الرابع بعد ذي النورين عثمان. فخرجوا عليه وقتلوه آخرا رضي الله عنه. فظهر بعد ذلك الروافض، ثم بعد ذلك كثرت الفرق البدعية في الإسلام يمزقون ثوب هذا الدين العظيم، وصار الناس فرقا مشتتين، ولا زالوا إلى الآن. وإنا على يقين بإذن الله جل وعلا إنه مع انتشار هذا الفكر الخارجي وهذا المنهاج الثوري أن يوما من الدهر سيؤول الناس إلى رشدهم، وسيرجع الناس إلى منهاج نبيهم طال الزمان أو قصر. ونسأل الله جل وعلا أن يتوفانا على مرضيه وأن يجنبنا معاصيه. نعم، كثر في الناس هذا الفكر الثوري حتى إنك لا تجد في بيت من بيوت المسلمين إلا وتجد فيه من هو على هذا الفكر الخبيث الذي يؤدي إلى ضياع الدين والدنيا جميعا. ولكن كما قلنا على يقين لوعد النبي الأمين صلى الله عليه وسلم بعودة الدين كما بدأ، وبعودة الخلافة الراشدة كما أخبر صلى الله عليه وسلم، ولا يكون ذلك إلا بعودتهم إلى المنهاج، منهاج النبوة. قال: ثم تكون خلافة على منهاج النبوة. ثم سكت صلى الله عليه وسلم. وأما ما يحصل الآن وقبل الآن في ديار الإسلام فإنها مؤامرة مفضوحة مكشوفة حتى عند الخوارج أنفسهم، يعلمون أنها مؤامرة صليبية صهيونية، وما المراد منها إلا تفتيت بلاد الإسلام وضياع الإسلام والمسلمين. وإلا فإن الناظر في ديار الإسلام فيرى الدول الإسلامية تتساقط كتساقط أوراق الخريف بين غمضة عين وانتباهتها. لمصلحة من؟ لمصلحة من أن تضيع هذه الديار؟ ولمصلحة من أن ينظر المرء متفكرا في خريطة العالم من أقصاها إلى أقصاها فلا يجد فتنا ومحنا إلا في ديار المسلمين، ولا يجد تصديرا للثورات والاعتصامات والإضرابات والتخريبات إلا في ديار الإسلام، ولا يجد تقتيلا وتشريدا إلا في ديار الإسلام. فهل عاقل يقول أن ذلك يأتي بخير؟ وهل السنون الماضيات لم توقظ غافلا من غفلته وترده إلى رشده ليعلم أن الله جل وعلا نجى مصرنا بفضله ومنه؟ ولو أنه وكلنا إلى أنفسنا لضاعت مثلما ضاع غيرها. أن أنه يريد أن تقتل النفوس كما قتلت في غيرها، وأن تشرد النساء والذرية كما شردت في غيرها. فمن أراد ذلك فهو خائن، وليس له أن يعيش فيما بيننا. وكان واجبا علينا أن نحاذره وأن نحذر الناس منه، وإلى الله المشتكى. إن هذا الفكر فكر خبيث، وهو فكر يهودي أولا، وهو فكر يهودي آخرا، فإنها مؤامرات يهودية وصهيونية، وليس عنك ذلك ببعيد. قد تقول لي: وما هي الدلائل على ما تقول؟ فإننا قوم إنما ننطلق من القرآن أو من سنة النبي العدنان صلى الله عليه وسلم، أو من إجماع الأمة وما كان عليه السلف الصالحون، أو دلنا على العقل والنظر الصحيح، أو على التاريخ وفيه عظة وعبرة. فأقول لك: هداني الله وإياك. تأمل في كتاب ربك جل وعلا في سورة النساء، في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. فأمر الله جل وعلا المؤمنين الذين انقادت أفئدتهم لما جاء به نبيهم صلى الله عليه وسلم: أطيعوا الله طاعة مطلقة، وأطيعوا رسوله صلى الله عليه وسلم طاعة مطلقة، وأولي الأمر منكم أطيعوهم في طاعة الله ورسوله، فإن أمروا بمعصية الله فلا سمع ولا طاعة، ولا تنزعوا يدا من طاعة، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الآية كما قال علماء السنة نزلت في الأمراء والعلماء، يعني وجب على المؤمنين طاعة العلماء وطاعة الأمراء، وليست طاعة مطلقة، وإنما في طاعة الله جل وعلا وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف. وقال: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والشاهد في هذه الآية المباركة ما أوجبه الله جل وعلا على المؤمنين من طاعة الأمراء في طاعته وفي طاعة رسوله صلى الله عليه وسلم، لقوله: وأولي الأمر منكم. وقوله منكم يعني من المسلمين، فطالما كان ولي الأمر مسلما قد ثبت له عقد الإسلام وجبت طاعته في المعروف، وهذا لا محيد عنه. وأما الآية الأخرى فهي في سياق قصة موسى الكليم عليه الصلاة والسلام، وهي أكثر قصة ذكرت في القرآن الكريم. وطالما يضرب الخوارج قديما وحديثا المثل بالفراعين، ويمثلون حكام المسلمين بالفراعنة، فنقول: ها هي قصة فرعون، وهو أكفر من علمته بعد إبليس لعنهما الله، لأن فرعون قال: أنا ربكم الأعلى، وقال: ما علمت لكم من إله غير. وقال لما قال له قومه: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك، يعني ويتركك وآلهتك، قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. قال موسى: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. فلو كنت مع موسى الكليم عليه الصلاة والسلام وحاكم بهذه الصورة، ثم فضلا عن كفره وظلمه وجوره وفجوره يقتل الأبناء ويستحيي النساء، ثم يأتي موسى عليه الصلاة والسلام فيقول لك أن استعن بالله واصبر، ماذا تقول له؟ أنت ما بين أمرين لا ثالث لهم، إما أن تقول سمعنا وأطعنا يا رسول الله، وإما أن تقول لا، وحينئذ فاحكم أنت على نفسك، فضلا عن أن ترميه بخنوع وخضوع، فضلا عن سلبية وانبطاحية، فضلا عما هو دون ذلك، فتكون قد مرقت من دين الله جل وعلا. وانظر إلى الفهم السلفي في هذه القصة كثيرة الذكر في القرآن. لما جاء من جاء إلى الحسن البصري إمام التابعين رضي الله عنه ورحمه للخروج على الحجاج، قال لا أرى ذلك، فإن الحجاج نقمة وإنما ترفع بالتوبة ولا ترفع بالسيف. ولو أن الناس إذا ابتلوا هرعوا إلى الله، فروا إلى الله بالتوبة، لأوشك أن يرفع الله عنه، ولكنهم يهرعون إلى السيف فيوكلون إليه، يهرعون إلى الخروج وإلى الثورة، يحسبون أنهم يستطيعون التغيير من لدن أنفسهم، وتأخذهم العجزة بالإثم، ويمتلكهم العجب أنهم قادرون يمتلكون مقادير الأمور، وما يدرون أن الأمر لله العزيز القدير سبحانه وتعالى، وقد أبى أن يغير ما بقوم حتى يغير ما بأنفسهم، فإن كانوا ظالمين فلن يرفع عنهم الظلم حتى يعودوا عادلين صالحين، وإلا فعمالكم أعمالكم، وكما تكونون يولى عليكم كما في الأثر. وأما أن تكونوا ظالمين يأكل بعضكم أموال بعض ويجور بعضكم على بعض ولا يتقي بعضكم بعضا في الله، ثم تريدون حكاما عادلين كأبي بكر وعمر، فهيهات، فلا يكون لا شرعا ولا قدرا. فقال لو أن الناس إذا ابتلوا فزعوا إلى ربهم، يعني بالتوبة، ولكنهم يفزعون إلى السيف فيوكلون إليه. ثم تلا هذه الآية: وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا. بصبرهم نالوا مرادهم، وأما بلا صبر فلا مصير إلى هذا الأمر. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم ستلقون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: اصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا قول نبيك صلى الله عليه وسلم، وهو علامة من علامات نبوته، أخبر أنه يكون بعده أثرة بأمور الدنيا وممتلكاتها دونكم، وأمورا تنكرونها من أمور الدين، من بدع ومحدثات ومعاص وجور وظلم. قالوا: فما تأمرنا؟ قال: اصبروا إلى متى؟ حتى تلقوني على الحوض. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا: إنكم ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. قالوا: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ قال: أدوا إليهم حقهم وسلوا الله حقكم. إن كنت قد عقدت فؤادك على طاعته وعلى متابعته فخذها واندو بنفسك دنيا وأخرى. وأما إن كنت عقدت فؤادك على مخالفته فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال أحمد: تدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك. لعله إن رد بعض قوله، إن رد بعض أمره أن يزيغ فؤاده فيهلك. وكثير ممن رد حديثه لا يؤول أمرهم إلى خير، ولعلهم لا يموتون على الإسلام، لأن كثيرا منهم يتزحزح عن الإيمان شيئا فشيئا حتى يقع في الردة ورد ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. إياك ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عبادة بن الصامت رضي الله عنه: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا، في العسر واليسر سمع وطاعة وأثرة علينا، يعني استئثارا بالأمور دوننا ظلم وجور، وأثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله، يعني ولاة الأمر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله برهان. أن يكون الكفر بواحا ظاهرا لائحا لاحبا لا يختلف فيه من يختلف فيه من أهل العلم. فإن قال القائل: إنهم يحكمون بغير ما أنزل الله، قلنا: أجل، وما فيه؟ يقول: هذا كفر أكبر مخرج من الملة. نقول: من قال بذلك من السلف؟ وما دليله؟ فإن جئت ببينة قبل منك، وإلا ردت عليك. وأما نحن فعندنا آثار السلف الصالحين من ابن عباس وتلامذته طاووس وسعيد وعكرمة ومن جاء بعدهم كابن حنبل، ثم بعد ذلك أهل العلم أجمعون على أن هذه الآية: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، كفر دون كفر، وليس بالكفر الذي يخرج من الملة. قال ابن عباس: ليس بالكفر الذي تذهبون إليه، ليس كفرا بالله وملائكته، ليس كفرا مخرجا من الملة. وهذا قول السلف وأهل السنة قاطبة أجمعين، والآيات تدل على ذلك، لأن الله جل وعلا أخبر في الثلاث آيات: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، وفي التي بعدها: فأولئك هم الظالمون، وفي التي بعدها: فأولئك هم الفاسقون. فمن استحل الحكم بغير ما أنزل الله، أو ساوى حكم غير الله بحكم الله، أو جوز الحكم بغير ما أنزل الله، أو جحد حكم الله، أو كذب بحكم الله، فهو كافر خارج من الملة. وأما من حكم شهوة أو مع عدم اعتقاد ذلك أو غير ذلك من الأمور فهو ظالم وفاسق، كما قال أهل السنة أجمعون. ثم هل أنهم كافرون كفرا مخرجا من الملة؟ فقد مضى معك آيات سورة الأعراف في قصة الكليم موسى عليه السلام، لأن الحال أنكم غير ممكنين وأنكم مستضعفون، وإن خرجتم قتلتم. وهذا الأعور في فكره، الأعرج في منهاجه، الذي وقف في المقابر يريد أن يستر عورته بأهل السنة ليلقي اللائمة عليهم في قتل أخدانه وأتباعه. فليسأل نفسه: لما هو حي إلى الآن يرزق؟ ولما هو الآن يمرح في ديار المسلمين؟ لما لم يعتقل؟ إن كان يقول أن أهل السنة يمشون في أراضي المسلمين آمنين، فأنت تسير آمنا، وأنت أحق بالاعتقال والقتل من أتباعك الذين أضللتهم، فما من واحد منهم إلا بين قتيل أو معتقل أو مشرد. وأما أنت أيها الأعرج في منهاجك فأنت تسير في ديار المسلمين بلا حرج، تثير الناس على الجهاد وتهرب أنت، تثورهم على الثورات وتختفي أنت. وليتك تختفي ويسلم الناس منك، بل أنت ساحر دجال هاتك لأعراض الغافلات المؤمنات وغير الغافلات. وهذه أخبار متواترة عنك يعلمها القاصي والداني من جيرانك وأخدانك وغيرهم. سأل الله عز وجل أن ينتقم منك عاجلا غير آجل، فإنه يمهل ولا يهمل جل وعلا. فهذه النصوص علينا أن نأخذ بها، فيها النجاة، منهاج رسول الله فيه النجاة. قال: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. من رأى من أميره شيئا تعم أي شيء من هذه المعاصي والظلمات فليصبر، فإنه من فارق الجماعة عقيد شبر فمات مات ميتة جاهلية. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: خيار أئمتكم الذين تحبونهم ويحبونكم، وشرار أئمتكم الذين تبغضونهم ويبغضونكم. قالوا: يا رسول الله، أفلا نقاتلهم بالسيف؟ قال: لا ما صلوا، وقال: لا ما أقاموا فيكم الصلاة. وقال حذيفة: يا رسول الله، كنا في جاهلية وشر، فجاء الله بهذا الخير، فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. قال: فهل بعد هذا الشر من خير؟ قال: أجل. قال: فهل بعد هذا الخير من شر؟ قال: أجل. قال: قوم، أو قال أئمة، يهتدون بغير هداي ويستنون بغير سنتي، تعرف منهم وتنكر، يستنون بغير سنته ويهتدون بغير هداه، تعرف من أمورهم الدينية وتنكر منها مناكير كثيرة. قال: فما تأمرنا؟ قال: اسمع وأطع، وإن ضرب ظهرك وأخذ مالك. رواه مسلم. فيقوم قائمهم يقول حديث ضعيف، نقول: هذه جرأة على صحيح مسلم الذي تلقته الأمة بالقبول. يقول: ولكن الدارقطني وغيره قالوا إنه مرسل. نقول: نعم، يتكلمون عن هذه الطريق، إنها مرسلة، لأن صاحب الصحيح كلاهما قد يخرج طريقا يكون فيها نوع ضعف لعلو السند أو غير ذلك مما يخرجونه لأجله، ويكون قد صح بطريق أخرى يعلمها صاحب الصحيح سواء البخاري أو مسلم. وهذا قد بينه العلماء في هذا الحديث، أنه جاء متصلا من طريق أخرى وعليه، فيكون عندنا في الباب حديثان كلاهما صحيح. فيقول لك: ولكن هذا يتنافى مع دين الإسلام. أقول لك: مر معنا ما مر من الشواهد والمتابعات فضلا عن الآيات في قصة موسى عليه الصلاة والسلام، فضلا عما أخرجه ابن أبي شيبة عن سويد بن غفلة أن عمر رضي الله عنه قال له: يا أبا أمية، لعلي لا ألقاك بعد عام هذا، فإن كان عليك إمام فضربك فاصبر، فحرمك فاصبر، فحرقك فاصبر، فإن أرادك على دينك فقل بني دون ديني، يعني لا أعصي الله جل وعلا. وأما هذه الأمور الدنيوية فاذهب بها عرض الحائط، ولا تقع الفتنة، ولا تشتت الجماعة. وأما عند الدين فدني دون ديني، وهو معنى قوله صلى الله عليه وسلم الطاعة في المعروف، وقوله صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم يترتب على هذا أن الإنسان إن تحمل هذه المظالم يترتب عليه أن ينكشف الشر بعد. وأما إن أثار الناس وخرج فإنه لا تلبث الفتنة أن تعم، فيكون القتيل قتلا، والمشرد مشردين، والمنتهك منتهكين، فحينئذ يعم الشر. وهذا هو الذي أراده الشر، أن تكفكف الدماء، وأن تقل الفتنة، وأن تصان الأعراض. ومن تأمل في أحوال ديار الإسلام اليوم علم ذلك حق العلم. نسأل الله أن يسلمنا وإياكم. والنصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك متكاثرة متواترة. وأما آثار السلف رضي الله عنهم فكثيرة جدا، بل تدل على أن الخروج يكون بالكلمة فضلا عن الخروج بالمباشرة والسيف. ولذلك كان يقول عبد الله بن عكيم رضي الله عنه له صحبة أو له رؤية، يعني للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يقول لا أعين على دم خليفة بعد عثمان، فيقال له أو أعنت على دم عثمان، يعني في الخروج والثورة عليه؟ قال لا، ولكني أرى ذكر مساوئ الرجل إعانة على الخروج عليه. وهذا يصدقه أن أول خارجي خرج، خرج على النبي صلى الله عليه وسلم بالكلمة، قال اعدل يا محمد، وذلك في قسمة غنائم هوازن. فأول خارجي خرج لأجل الدنيا، وما خرج خارجي قط إلا لدنيا. لذلك قال الحسن البصري رحمه الله عن الخوارج إنهم قوم أهل دنيا، فقال قائل له كيف يا أبا سعيد والرجل يخرج في الرمح فتتكسر عليه السيوف؟ قال هل حرمه الأمير صلاة؟ هل حرمه زكاة؟ هل منعه صياما؟ قال لا، قال إنما منعه دنيا فهو يحاربه على دنيا. ولذلك بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من أعظم الحرمات أن يبايع المرء إماما حاكما رئيسا سلطانا على دنيا. فقال كما في صحيح البخاري ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة، ولا يزكيهم، ولا ينظر إليهم، ولهم عذاب أليم. فقال ورجل بايع إمامه لدنيا إن أعطاه رضي ووفى وإلا لم يفي. وكثير من الناس إنما بيعتهم لرؤسائهم على الدنيا، فإن كان أمر الدنيا بالطعام والشراب ونحو ذلك موفورا فالحمد لله، وإلا أضاعوا البلاد والعباد فلم يتحصلوا لا على طعام ولا على غيره. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وأما إجماع السلف فمنصوص منقول في كتب الاعتقاد كلها من حرمة الخروج على ولاة الجور الظلمة، حتى لا يقول قائل كذاب أننا نقول أنهم عادلين أو أنهم أمراء المؤمنين أو أنهم خلفاء راشدين، كذب. بل نقول صبرا على جور الأئمة وعلى ظلم السلاطين حتى لا يزيد الظلم وحتى لا يزيد الجور. ولقد خرجتم مرارا وتكرارا، فما الذي حصلتموه؟ وما الذي حصله السوريون؟ وما الذي حصله الليبيون؟ وما الذي حصله اليمنيون وما الذي حصله العراقيون؟ ألا تفيقون؟ أنكم تحركون كالدمى في كل اعتصام وفي كل ثورة وفي كل مظاهرة، لا تدرون من الذي يحرككم. كما قال صاحب كتاب تغريب العالم، هو رجل كافر غير مسلم، إن أعظم مهزلة للاستعمار هي زعمهم أن الاستعمار قد زال، وإنما عاد الرجل الأبيض إلى الكواليس، ولكنه هو المخرج للعرض المسرحي، يحرك الدمى على المسرح. لا تدري من الذي يكتب على مواقع التواصل يثيرك يهيجك، ثم إذا وقعت الفتنة وضاعت البلاد خسر المسلمون، ولم يخسر أحد غيرهم. ولكم في سوريا عبرة، ولكم في ليبيا عظة، ولكم في اليمن وفي العراق عبرات وعبرات. سأل الله عز وجل أن يوقظنا من غفلتنا وأن يردنا إلى ديننا مردا جميلا، وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو يتولى الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد مضى معنا ما مضى من دلائل من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ومن آثار السلف ومن إجماع أهل السنة ومن عبرات وعظات التاريخ ومما يقتضيه العقل. فإن خرج علينا خارجي وقال إن المظاهرة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في السير أنه صلى الله عليه وسلم خرج بين صفين عليهما الحمزة وعمر رضي الله عنهم. نقول أولا، هذا الأثر ضعيف جدا، فإنه من رواية إسحاق بن أبي فروة وهو متروك الحديث، وعليه فالحديث لا حجة فيه، بل قال أهل العلم كالإمام ابن باز رحمه الله في رده على عبد الرحمن عبد الخالق رأس الحركيين في هذا الزمان، قال له: وهب أن هذا ثابتا، فإنما كان ذلك في العهد المكي، ومعلوم أن أمور الأحكام إنما تؤخذ مما استقرت عليه الشريعة في العهد المدني، في معنى ما قاله هذا الإمام رحمه الله. وهذه عض عليها بالنواجذ، لأنه كيف تترك هذه الأدلة المتكاثرة المتظاهرة المتواترة وتتمسك بأثر راويه متروك وهو ضعيف جدا؟ فقد يقول لنا قائل: ولكن الحسين قد خرج رضي الله عنه. فنقول له: كذبت، وما كان له أن يخرج رضي الله عنه، بل الثابت عنه كما قرره شيخ الإسلام في منهاج السنة النبوية في رده على الرافضي والروافض، أن الحسين رضي الله عنه لما جاءته مبايعات أهل العراق فخرج إليهم، ثم علم بالمؤامرة عليه والتقى بجند اليزيد بن معاوية، حينئذ خيرهم بين ثلاث: إما أن يعود من حيث جاء، وإما أن يذهب إلى يزيد، وإما أن يذهب إلى ثغر من ثغور المسلمين يرابط فيه. فقاتله شرذمة قليلون ضالون، فقاتل دون نفسه وأهله فقتل شهيدا رضي الله عنه. ثم إن الصحابة رضي الله عنه ما وافقوا الحسين لخروجه إلى العراق، لا لخروجه على يزيد، لما في ذلك من الفتنة وإثارة الدهماء. فإن قال قائل: فلما لم تقولوا على الحسين خارجي كما تقولون على علمائنا أنهم خوارج؟ نقول: هب أننا سلمنا أنه خرج، وقد مضى أنه لم يخرج، فإنه قد تاب ورجع. والتائب من الذنب كمن لا ذنب له، والتائب من القول لا ينسب إليه وعليه. فتوبوا وعلماؤكم وارجعوا إلى منهاج نبيكم، لا تكونوا خوارجا، وعليه فلا إشكال. فإن قال قائل: ولكن ابن الزبير رضي الله عنه ما خرج، نقول: كذبت، ما خرج بل خرج عليه، كما بينه النووي في شرحه على مسلم أن ابن الزبير بايعت له الأنصار بعد اعتزال معاوية ابن يزيد ابن معاوية الحكمة. فلما بويع كان مروان بن الحكم، بل سار مروان بن الحكم ليبايعه، فاجتمع بنو أمية في دمشق وقالوا له: أي لمروان نبايعك في عام 67 فيما يسمى بمؤتمر الجابية. وحينئذ بايعوا مروان وخرجوا على ابن الزبير الذي بويع له في الحجاز والعراق ومصر والشام إلا دمشق. ثم وقعت الحروب بينهما حتى قتل ابن الزبير بجيوش الحجاج ابن يوسف الثقفي. ولذلك الحجة عليكم، لأن ابن الزبير خرج عليه ولم يخرج هو رضي الله عنه وأرضاه. ثم دعك من هذا كله، لماذا تقر على نفسك أنك من أهل الزيغ والبدع فتترك المحكمات وتتمسك بالمتشابهات؟ تترك هذه الآيات وهذه الأحاديث الواضحات وهذه الآثار لتتمسك بشبه، كما قال ربك جل وعلا: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فتترك أنت ما جاء متواترا لتتمسك بضعيف أو يحتاج إلى تأويل عندك المحكم فتمسك به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية ثم قال: أولئك الذين سمى الله فاحذروهم، فاحذروا أولئك الذين يتبعون المتشابهات ويتبعون المتشابهات دون المحكمات. وحافظوا على أوطانكم وحافظوا على بلدانكم، أخشى أن تمر الأيام فتعضوا أيادي الندم ولا تحين مندمي. واسأل غيرك من أهل البلدان الأخرى يخبرك وما هم عنك ببعيد، فإنك تراهم على الشاشات وعلى النت، بل وتراهم في البلدان معنا. سل واحدا منهم كائنا ما كان وهو يخبرك ولا ينبئك مثل خبير. أسأل الله جل وعلا أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، وأن يصون أعراضنا وأعراض المسلمين، وأن يسلمنا وإياكم دنيا وآخرة. وصلى الله على النبي المصطفى، والحمد لله رب العالمين.